على دلالة الأمر على المرة أو التكرار، وعلى دلالته على الفورية أو التراخيص. يقول الشيرازي: إذا وردت صيغة الأمر بإيجاب فعل وجب العزم على الفعل، ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر، لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على ما ياد، وهذا لا يجوز. وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره، وإن كان مطلقا ففيه وجهان. ومن أصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة، ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح. والدليل عليه أن إطلاق الفعل يقتضي أقل ما يقع عليه الإثم. ألا ترى أنه لو حلف لا يفعلن بر بيمينه أو بر يمينه بمرة واحدة، فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك. احنا هنا بنتكلم بعد ما اتكلمنا عن الامر وتعريفه واقتضائه للوجوب او الايجاب، هل يقتضي المره ام يقتضي التكرار؟ اولا الكلام على الامر المطلق، يعني لو الامر جاء مقيد بالمره او جاء فيه قرينه تدل على التكرار ده خارج المساله. مثال مثلا قول عز وجل: يا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هنا دلت القرائن او دل السياق على ان المراد من الامر التكرار، صح؟ بدليل قوله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لو الامر جاء معلق على المره الواحده اقتضى الامر هنا التكرار. اتقوا الله حق تقاته من وجهتين: اول وجه حق تقاته، حق التقوى لله عز وجل ان يستوعب بها العمر ده اقل شيء، والوجه الثاني ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولا تموتن يبقى يستلزم من ذلك البقاء على ذلك، لان انت ما تعرفش بعد ممكن. دي مسألة تانية اللي هو هنقول هل الفعل هنا استدامة فعل ولا تكرار؟ دي مسألة تانية هنتكلم فيها بعدين. لكن هو الأقرب إنه استدامة، لكن هو ده مثال عشان يوصل بس المعنى اللي ماشي. طيب الامر المطلق هل بيفيد المره ام بيفيد التكرار؟ طبعا على اقوال اشهرها ثلاث اقوال: ان هو يفيد التكرار المستوعب للعمر، يستوعب العمر كله قدر الامكان. القول الثاني انه يفيد المره الواحده. القول الثالث ان هو يفيد ماهيه الفعل فقط، طلب الماهيه دون تقييد بمره او تكرار. والمره من لوازم الالتزام او من لوازم الطاعه، يعني عشان تمتثل لازم تجيب مره على الاقل. طب ايه الفرق بين القول ده والقول الثاني؟ الفرق بين القول ده والقول الثاني من جهتين. اولا القول الثاني دلاله الامر على المره من جهه التضمن، دلاله التضمن انها تدل على امر مره واحده. اما على القول الثالث دلاله الامر على المرة دلالة التزام وليست مرة واحدة وليست دلالة تضمن، لأن يلزم من امتثالك للأمر إنك تجيبه مرة على الأقل. الفرق الثاني إن لو قلنا دلالة الأمر على المرة يبقى الأمر نفسه، صيغة الأمر نفسها بتدل على المرة الصيغة بذاتها، وبالتالي ما ينفعش أو لو أنا قيدته بمرة مثلا قلت لك اضرب فلان مرة واحدة أصبح ده مجرد تأكيد أو ده مجرد ترادف. اما على الصيغه الثانيه لا، او على القول الثالث لا، الصيغه مجرده عن كده وكده، صيغه مطلقه واحنا مش عارفين لسه هي عايزه تفيد المره ولا عايزه تفيد. ايه هي دلاله التضمن وايه دلاله الالتزام؟ ماشي قول لي بس الفرق بين دلاله التضمن والالتزام الاول، احنا واخدينها قبل كده. دلالة الالتزام يعني ممكن تبقى خارجة عن الكلام. مش ممكن. هي اللي تكون خارجة عن الكلام. هو تلزم بالظبط. أما دلالة التضمن. دلالة التضمن دلالة الكل على بعض معناه. صح؟ طيب لما نقول إن الأمر بيفيد المرة يبقى الامر بذاته افاد المره، يبقى الامر افاد حاجتين، طلب ايجاد الفعل والمره، يبقى دلالته على المره دلاله ايه؟ تضمن، دلاله على جزء معناه. انما لو قلنا الامر ما بيفيدش غير اقتضاء الطلب بس، طلب الفعل بس، طلب ايقاعه، دلالته على المره هنا ايه؟ فرق التطبيق الجزئية الثانية، إنما ده فرق في التنظيم نفسه. ده فرق في التنظيم. ماشي؟ طيب. الصحيح اللي عليه المذهب القول الثالث. القول الثالث هو اللي عليه المذهب، اللي هو إن الأمر بمطلق الماهية لا يفيد مرة ولا تكرار إلا بقرينة أو بدليل. وده عليه جمهور، يعني مسألة إن الأمر لا يفيد التكرار سواء القول الثالث أو الثاني، مع بعض عليهم جمهور أصحابنا والحنفية وجمهور الفقهاء، وخالف الباقلاني وأبو حاتم القزويني. أبو حاتم القزويني هو شيخ الشيرازي، شيخ الشيرازي، فهو إسحاق الإسرائيلي، ونقل عن بعض المعتزلة وهو قول الحنابلة. أما المعتمد عند الشافعية والمشهور عند الأحناف والمالكية إن الأمر في إيد المرة أو إن هو مطلق الماهية. طيب نشوف أدلتنا. أول استدلال استدلوا به قالوا أن قوله صلي أمر، كما أن قوله صليت خبر عن الأمر أو خبر عن الامتثال للأمر، صح؟ ويصح للمأمور أن يقول صليت إذا صلى مرة واحدة. إذا دل ذلك على إيه؟ على أن الأمر لم يدل على أكثر من مرة بصيغته، فبان أن الخروج عن العهدة لغة يحصل بمرة واحدة. فبان أن الخروج عن العهدة لغة يحصل بمرة واحدة. خروج عن العهدة اللي هي اللي العهدة اللي أنت ملتزم بها، أنت أصبح في عهدتك أنك تصلي. ماشي؟ لذلك لو شخص قال، شخص مثلا أمسك بعض اليوم، أمسك من الصبح مثلا من الفجر لغاية الظهر، هل يصح أن هو يقول صم؟ ليه؟ لغة. أن هو يقول أن هو صم، أنا بقول له صم، صح أن هو يجي يقول لي صم؟ لغة. لو انت تقصد الصيام بمعناه اللغوي ماشي، احنا بنتكلم لغة، ينفع هو يقول صوم؟ يعني هو الصيام انا بقول له صوم، مش بمعنى الامساك. هو بالظبط، بس لغة انا مش بتكلم على المعنى اللغوي للكلمة، انا بتكلم لغة. لو الكلمة بالمعنى ده ينفع هو يقول صمت ولا لا؟ بالمعنى الشرعي، يعني الصوم بالمعنى الشرعي، لكن لغة هو ينفع يقول صمت؟ من جانب اللغة، من جانب اللغة على المعنى الشرعي بلاش الصيام. احنا اقول لك نقولها بطريقة تانية، على سبيل المثال لو قلنا لو اديتك كانت دلوقتي حاجة وقلت لك احفظها، جيت انت قعدت تبص عليها 5 دقايق وبعدها بشوية سهلت عنها وحد سرقها، صح انك تقول حفظتها؟ ليه؟ لانك لم تأتي بالفعل كامل، جبت جزء منه. احنا بنتكلم بقى على الصحه اللغويه في الحته دي، مش في المعنى نفسه. كذلك اللي بيقول صمت هو لم يصم، لم يقم بالفعل، انما قام ببعض، لذلك لم يصح ان هو يقول صمت لغة. اما في الصلاه لما واحد قال صلي، واحد ادى صلاه كامله، صح له ان يقول صليت، فدل ذلك على انه اتى بالمامور به، فدل ذلك على ان المامور به مره واحده، او يخرج بالعهده بمره واحد. ماشي؟ أيضا بالقياس على اليمين، بالقياس على اليمين بجامع كونهما صيغة إثبات، بجامع كونهما صيغة إثبات، ولأن الامتثال والمخالفة بمنزلة الحنس والبر. يعني اليمين لو واحد قال والله لأكلن مثلا كذا، هل يبر بمرة واحدة ولا لازم التكرار بمرة واحدة؟ فقاسوا الأمر على اليمين بجامع أن كلاهما صيغة إثبات، يعني كلاهما صيغة لفظ وضع لإثبات أمر أو لوضع أمر. ماشي؟ طيب ده يلزم مين الدليل ده؟ يلزم من يقول بالقياس في اللغة. احنا اتكلمنا في مسألة القياس في اللغة، لو قلنا بالقياس في اللغة الدليل ده صحيح، لو قلنا بعدم القياس في اللغة الدليل باطل. ماشي؟ قال ولأن الامتثال والمعصية، يعني امتثال الأمر وطاعة والمعصية بمنزلة البر والحنس، يعني الامتثال مشابه للبر في اليمين والمعصية مشابهة للحنس، والبر يحصل بمرة واحدة فكذا الامتثال يحصل بالمرة الواحدة. احتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر اضربوه، فكرروا الضرب عليه فعطلوا من إطلاق الأمر التكرار. أول دليل ليهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر اضربوه قبل ما يبقى في حد في الخمر، والبعض بيعتبر أن ده حكم، أن الحكم أصلا التعديل الضرب، فقال اضربوه. هل ضربوه مرة واحدة ولا كرروا الضرب؟ مختلفة. في نفس الوقت ضرب ضربة واحدة ولا كذا ضربة؟ إذا كرروا الضرب يبقى هم فهموا من الأمر إيه؟ تكرار. دي وجهة. طيب الرد، نقول أنهم إن كرروا الضرب فقد أمسكوا عنه، يعني هم كرروا الضرب بس أمسكوا، يعني ضربوا 40 ضربة 80 150 بس في الآخر وقف، صح؟ وعندهم الأمر يقتضي التكرار ما استطاع، فوجب أن يكون الضرب مستمرا ما بقى في ظهره محل للضرب. كان المفروض على قولهم لو هم فهموا منه التكرار، الصحابة رضي الله عنهم زي ما هم بيقولوا كانوا يفضلوا يضربوا فيه لغاية ما خلاص ما ينفعش الضرب، يا إما ما فيش مكان للضرب يا إما الراجل مات كده يعني. طيب فده دل على إيه؟ دل على إن الأمر هنا لم يفهم منه التكرار بالمعنى إن هم قالوا. طب ليه كرروا الضرب وما اكتفوش بالمرة الواحدة؟ قلنا ولم يفعلوا ذلك لأنهم عقلوا من قوله اضربوه، عقلوا من ذلك أن العلة في الضرب إيه؟ الزجر عن الإتيان بهذا الفعل مرة أخرى، والزجر لا يحصل بالضرب مرة واحدة، فقالوا إذا ما دامت العلة الزجر يبقى المطلوب إيه؟ أن هو يضرب عدد يحصل به الزجر، فأصبحت دي قرينة على التكرار عدد يحصل به الزجر. قرينة ممكن تقول إن هي عقلية، ممكن تقول إن هي شرعية من باب إن دي علة. هنقول إن العلة الزجر، العلة في الضرب الزجر عن الخمر. والزجر لا يحصل بمرة واحدة وإنما يحصل بعدد يحصل به الزجر. وكل اعتذار هما هيعتذروا بيه عن عدم التكرار مدى العمر، إحنا ممكن نعتذر بيه عن عدم التكرار عن عدم التكرار المرة الواحدة. ماشي؟ واصلة؟ واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا احنا مستطيعين ان احنا نأتي به العمر كله إلا أوقات الضرورة أو أوقات الحاجة. إذن يدل ذلك على أن الأمر وضع للتكرار. والرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منه ما استطعتم ولم يقل فأتوا به ما استطعتم. فأتوا به ما استطعتم أي من بعضه، يعني نأتي زي مثلا مسألة الصلاة قائما، ما قدرش أن هو يقوم بيأتي بدقة الصلاة بس جالسا بيترك القيام فأتى ببعض الأمر ولم يأتي به هو نفسه ما استطاع. في فرق بين لما نقول فأتي به ما استطاع وفأت منه ما استطاع. ماشي؟ من للطبيعي يبقى بعض الأمر هأتي به والبعض مش هقدر أأتي به، بعض المأمور به هأتي به والبعض لا، أما فأت به ما استطعتم لا، يبقى اجيبه وبعد ما اخلص اجيبه تاني، بعد ما اخلص اجيبه تالت، بعد ما اخلص اجيبه رابع، وهكذا. ماشي؟ احتجوا ايضا بسؤال الاقرع بن حابس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم الحج في كل سنه او في العمر مره؟ قالوا لو كان الامر يقتضي المره لما ساله عن ذلك. يعني لو كان الحج يقتضي المره الواحده ما كانش الاقرع بن حابس رضي الله عنه هيسال النبي صلى الله عليه وسلم هو يقتضي المره ولا يقتضي تكرار، صح؟ والجواب ان الاقرع بن حابس رضي الله عنه كما سال عن المره سال عن التكرار، لو كان عاقل ان الامر للتكرار ما كانش سال برضه. اذا هو اراد التبين او اراد التاكد. ماشي؟ كما ان كل عذر لهم عن سؤالي فهو عذر لنا، كل اللي هيعتذروا بيه يقولوا اصل هو سال عشان كذا، احنا ممكن نحتاج نفس العذر، بل ولينا حجه زياده إن قد نقول إن المفهوم من لفظ الحج أصلا التكرار، لأن الأزهري قال في الحج قال حججته إذا أتيته مرة بعد مرة. يعني لغة أصلا كلمة الحج معناها القصد مرة بعد مرة. فلذلك اللفظ نفسه في قرينة على إيه؟ على التكرار. فلذلك دي حجة لينا أو جواب لينا على السؤال بفرض إن هو فعلا كان بيسأل عن المرة مش عن التكرار. يعني بفرض إن هو ثبت عنده المرة ممكن نقول إن ده كان في قرينة في اللفظ نفسه. ده أحد الوجوه أصلاً إن هم اعتادوا إن في أغلب العبادات التكرار. وده يدل برضه على إن الأصل في الأمر إيه؟ المرة. ويدل لذلك في نفس الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. صح؟ ذروني ما تركتكم. إذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم تركنا ما قالش مرة وما قالش عدد يبقى كانت تجب علينا إيه؟ مرة. ذروني ما تركتكم، فيدل على أن أصل الأمر للمرة الواحدة. استدلوا أيضا بالقياس على النهي، فقالوا إن الاثنين نوعي الطلب، أحد نوعي الطلب فيقاس على النهي، والنهي يستلزم إيه؟ تكرار. النهي يستلزم التكرار، مش هنتهي عن الحاجة مرة واحدة. ماشي؟ والجواب أن النهي نفي، والنفي يفيد العموم، والأمر إثبات فيه مرة واحدة كاليمين والوكالة. يبقى أول جواب إن النهي نفي، نوع من أنواع النفي، ولذلك يفيد العموم، أما الإثبات فلا يفيد العموم إنما يفيد الإطلاق. ماشي؟ ويحصل بمرة واحدة كاليمين وكالوكالة وغيرها. لذلك لو قال والله لا أصلي حلف بمرة، لو واحد حلف قال والله لا أصلي يحلف بمرة واحدة. أما لو قال والله لا أصلي بره بمرة واحدة. ماشي؟ ده جزء. الوكالة، لو أنا وكلتك دلوقتي مثلا، أي وكالة، قلت لك مثلا اشتري لي عربية، هل يفهم من ذلك إنك تروح تشتري عربية مرة واحدة، ولا تروح تشتري عربية، ولا تروح تشتري عربية ثانية، ولا تروح تشتري عربية ثالثة لغاية ما أبقى أنا أنهي الوكالة؟ هي مرة واحدة، لأنها صيغة إثبات، من أصل صيغة الإثبات إنها تثبت مرة واحدة. ولذلك ده اللي إحنا قلناه في الأول، إن إحنا بنقيس الأمر على اليمين وعلى الوكالة بجمع أن كلاهما صيغة إثبات. ماشي؟ ده وجه. الوجه الثاني في النهي، في الرد على النهي، إن إحنا نقول إن النهي لا يقتضي التكرار. يعني إحنا الأول إحنا افترضنا معهم إن النهي يقتضي التكرار واشتغلنا معاه. الوجه الثاني إن نقول إن النهي لا يقتضي التكرار أصلا، إنما النهي هو طلب الكف، والكف فعل واحد مستدام. اما لو قلنا ان الكف هنا فعل مكرر يبقى يلزم من ذلك ان الواحد يترك الاول وبعدين يفعل وبعدين يترك وبعدين يفعل وبعدين يترك عشان يبقى بيكرر الكف، لكن انه هو فعل واحد مستدام، هو بيكف مدى الحياه، ما تركش الفعل وانتقل له مره اخرى، هو فعل واحد مستدام، وبذلك لا يكون النهي اصلا للتكرار حتى يقاس عليه الامر. ماشي؟ واضحه؟ واضحه؟ طيب استدلوا قالوا: وجب أن يكون الأمر للتكرار وإن لم تنع النسخ والاستثناء، لأنه لا يجوز نسخ المرة أو استثناء المرة، لو الأمر للمرة خلاص كده أو الاستثناء للمرة خلاص. وطبعا ده من أضعف الاستدلالات بتاعتهم. أولا لو سلمنا لهم إن المرة لا يجوز نسخها أو استثناءها، هنقول إن ده برضه لا يبطل النسخ ولا الاستثناء، لأن إحنا ما قلناش إن كل الأوامر تفيد المرة، انما قلنا ان في اوامر تفيد التكرار، فنقول ان النسخ والاستثناء خاصين بالاوامر التي تفيد التكرار. ده اول حاجه. تاني حاجه ان احنا هنقول هل فعلا النسخ والاستثناء، هل ما ينفعش النسخ من المره؟ وفي الواقع يجوز، لان يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل، بدليل قصه ابراهيم واسماعيل عليه السلام، ان نسخ الذبح إلى الفداء قبل تمكن إبراهيم عليه السلام من الذبح، بل ويجوز النسخ قبل علم المكلف أصلا بالفعل، بدليل نسخ الخمسين صلاة إلى خمس صلوات، حد من المسلمين كان عارف لسه؟ يبقى نسخ الفعل قبل التمكن وقبل العلم، فبالتالي يجوز نسخ الحكم هنا برضه قبل التمكن وقبل العلم. النقطة الثالثة إن كون الأمر بالمرة هو مطلق في الأزمان، ممكن نقول ان النسخ حدث لبعض الازمان او الاستثناء حصل لبعض الازمان، يعني لو استمر الامر مثلا سنه ثم نسخ، فنقول ان النسخ والاستثناء هنا حصل لبعض الازمان دون الزمن السابق على النسخ. التدلس بالنار برضه من السادات الغريبة بعموم قوله تعالى، ده من أشهر استدلالاتهم، فاقتلوا المشركين، وقالوا هذا أمر عام في جميع المشركين، فوجب على ذلك قتال جميع المشركين أو قتل جميع المشركين. وقالوا إن الأمر كان عشان نقصة المشركين، قالوا إن الأمر عام في جميع الأزمان، فوجب أن يشمل جميع الأزمان كما شمل لفظ المشركين جميع المشركين. والرد إن كلمة المشركين صيغة عموم أصلا في المشركين، أما الأمر فلا نسلم إنه عام في الأزمان، بل هو مطلق في الأزمان مش عام. إيه الفرق بين المطلق والعام؟ العام لما أقولك اضرب الطلاب يبقى لازم تضرب كل طالب، إنما المطلق إن أنا أقولك اضرب طالب تخرج من العهدة بأي طالب. يعني نقدر نقول إن العموم أو العام عمومه عموم شمولي يشمل الكل، أما المطلق عموم بدني، يعني أي واحد منهم يقع به الأمر بس واحد، زي أذق رقبة تقع بأي رقبة، ما يلزمش إنك تعتق كل الرقاب. فكذلك إحنا بنقول إن الأمر مطلق في الزمن مش عام في الزمن، هو ما تناولش الأزمان أصلا، إنه هو مطلق في الزمن. استدلوا بأن أهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك الصديق رضي الله عنه في وجوب تكرارها بقوله تعالى وآتوا الزكاة. أن أهل الردة لما منعوا الزكاة هم فهموا أن الزكاة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بس، وأبو بكر رضي الله عنه استدل عليهم بتكرار الزكاة أن هي مكررة بقوله تعالى وآتوا الزكاة وهذا أمر. والجواب أنه لو وجبت تكرارها بالمعنى اللي هم بيقولوا به، لوجبت تكرارها حتى تصل إلى النصاب. يعني إيه؟ يعني لو وجب تكرارها بالمعنى اللي هو الاستيعاب للعمر، يبقى معنى كده إن كل واحد معاه فلوس تعدي النصاب لازم يفضل يدفع زكاة لغاية ما توصل للنصاب، لأن المطلوب تكرار استيعاب العمر بيها، مش إن هي تعلق على سنة سنتين أو ثلاث سنين. ثم إن ده أمر أصلا معلق على سبب، وإحنا بنتكلم في الأمر المطلق، يعني ده معلق على سبب اللي هو بلوغ النصاب وحول الحول، وإحنا كلامنا في الأمر المطلق. كما أنه قد يفهم، قد يقال أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أو نقلت لهم قرينة يفهم منها ذلك، ده لو كنا سلمنا باللي فات كله. ماشي؟ اللي هو أنه اللي فات لا عكس، ده أضعف رد في الثلاثة. أول رد، إيه معنى هما دلوقتي بيقولوا الأمر، هما بيقولوا الأمر بيفيد التكرار، إيه معنى التكرار عندهم؟ استدامة العمر، جميل؟ طيب، هل هما بيقولوا بكده؟ استدامة العمر، أنا دفعت الزكاة دلوقتي حالًا، لسه معايا نصاب، يبقى المفروض أدفع زكاة تاني دلوقتي حالًا. لا، إزاي؟ قرينة تمنع كده. ولو في قرينة تمنع كده يبقى إحنا ما بنتكلمش في الأمر المطلق خلاص. هو أصلًا إحنا مسألتنا في الأمر المطلق. لو هو قال في قرينه تدل على ان هو تكراره كل سنه يبقى احنا ما بنتكلمش في الامر المطلق، يبقى انت بتكلمني في مساله ثانيه. احنا لسه ما اتكلمناش في الامر المعلق على عله او على سبب او على شرط، احنا بنتكلم في امر مطلق ما فيهوش قرار. لو هو قال لي في قرينه يبقى هو اخرج المساله، يبقى دي ما تستدليش بيها عليه. والوجه الثاني اللي قلنا ان ده مش امر مطلق، انه معلق على سبب، ومش لازم التعليق يكون في نفس الآية، ممكن التعليق يحصل من حديث آخر أو من آية أخرى. ماشي؟ وإيه معنى التكرار عندهم؟ استيعاب الأزمنة كلها؟ صح؟ فإحنا بنقول لا، هو مش المطلوب استيعاب الأزمنة كلها، إنما هو مطلق في الأزمنة، يعني إنك تختار الزمن اللي أنت عايزه. ماشي؟ يعني مطلق، يعني لما جيت أنا دلوقتي بقول لك بكرة مثلا اضرب فلان، هل يلزم انك تقعد تضرب طول الوقت ولا انك تختار زمن معين تبقى فيه الضرب؟ هو ده معنى الناس علاقة بالتكرار. احنا بنقول ايه؟ هما بيقولوا ان لو الامر يفيد المره مش هينفع يبقى في نسخ، احنا بنقول له لا ينفع ملهاش علاقه. ليه؟ انت سمعت شخص شكل دكتور؟ طيب خليها لله. مش خلي انت الاسئله دي للاخر، في الاخر والله هقعد معاك ونشوف الاسئله دي كلها. استدلوا ايضا بان قولك اضرب مختصر من اطلب منك الضرب. مختصر من اطلب منك الضرب، والضرب اسم جنس يفيد العموم. فالزم من ذلك عموم كل الضرب. والجواب لا نسلم بذلك، بل هو مختصر من قوله اطلب منك ضربا، وهي نكره في سياق الاثبات في الاطلاق، ولان الاصل في التقدير التقدير باقل ما يمكن، فان امكن التقدير بنكره لا يقدر بمعرفه، لان المعرفه خلاف الاصل. الاصل التنكير. الاصل التنكير، ولذلك لما نيجي في الممنوع من الصرف نقول ان الممنوع من الصرف فيما منع من الصرف بعله بعلتين او بعله تقوم مقام علتين، العله اللي هي الخروج عن الاصل، منها العلميه. لان الاصل اصلا النكر. المعرفه انا زودت معنى زياده. عندنا الاصل ان الحاجه نكر. المعرفه هو اصبح زي النكر وزودت معنى زياده اللي هو معنى التعيين. فاذا امكن الاضمار او التقدير بالاقل لم نصر الى الاكثر. ماشي؟ ماشي؟ طيب دي اهم الاسئله اللي هم استدلوا بيها. احنا هنذكر بقى بعض الحاجات المهمه او بعض النقط اللي تدل لنا في الاخر اللي يعني ممكن تخلص المساله. اول حاجه يدل لنا ان المره والتكرار من صفات الفعل كالقله والكثره مثلا، صح؟ فيقيد الفعل بصفاته المتنوعه، وان القول بالتكرار يلزم منه تقييد الفعل. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بنقول دلوقتي المره والتكرار دي صفات الفعل، زي ما بنقول بالظبط الفعل ده مثلا هضربه ضرب كثير او هضربه ضرب قليل، هضربه ضرب موجع او هضربه ضرب لين، هكلمه مثلا ساكلمه بعنف او كلمه بعنف، كلمه بلين، دي كلها صفات مقيده للفعل. لو قلت لك كلمه بس تفهم العنف او اللين او اي معنى؟ مش يشمل، هو مطلق. يعني انت عايز تكلمه، لو قلت لك كلمه عايز تكلمه بعنف ينفع، عايز تكلمه بلين محددش، يحتمل كده ويحتمل كده، صح؟ كذلك لما نيجي نتكلم في المره والتكرار كلاهما صفات للفعل، والفعل قد يقع للمره او الامر قد يكون للمره وقد يكون للتكرار، كلاهما صفات. فتقييده بالتكرار هو تقييد من غير مقيد، يعني تقييد المطلق بغير دليل. قيد المطلق من عندي بغير دليل، ماشي؟ ده المقصود بالكلام. لا، لان انا ما قلتش ان هو بالمره. ما احنا عشان كده قلنا ان الاصوب ان هو مجرد طلب الماهيه. احنا بنطلب الماهيه فقط. احنا بنحتج حتى على اللي بيقول للمره. يعني حتى اللي بيقول للمره احتج عليه بهذه الامر. هو لمجرد طلب الماهيه، والمره من لوازمه. ماشي؟ النقطه الثانيه ودي نقطه مهمه جدا، ان القول بالتكرار يلزم منه نسخ العباده المتقدمه بالمتاخره. لتواردهم على زمن واحد وهو استيعاب العمر. عشان نقول بالتكرار يبقى زمن العباده استيعاب العمر كله بالعباده. فيلزم من ذلك ان الصلاه اتفرضت لما يجي مثلا يتفرض بعد كده الحج. على سبيل المثال او بلاش، اتفرض مثلا الصلاه، فرض بعدها مثلا الذبح، فرض بعدها اي عباده اخرى تتنافى معاها يبقى بتنسخ. لان زمانهم واحد. واصلا؟ يعني اي عبادتين بينهما تنافي، اي عبادتين بينهما تنافي، يعني عبادتين ما ينفعش يتعاملوا مع بعض، هيتوجدوا، هيبقى المتاخر منهم نسخة المتقدمه لان زمانهم واحد. عارف كل الازمنه، هيبقى زمانهم واحد. فالزم من ذلك ان العباده المتاخره تكون نسخة العباده المتقدمه ولا قائل به. واذا بطل اللازم بطل الملزوم. ايضا من الادله بنقول ان الامر ورد في القران والسنه للمره وورد للتكرار. حصل كده وحصل كده. والمجاز والاشتراك خلاف الاصل. احنا خدنا ان المجاز خلاف الاصل والاشتراك خلاف الاصل. لذلك فلا بد من جعله اي الامر للقدر المشترك بينهما وهو ايجاد الماهيه فقط. واصلا؟ احنا عندنا دلوقتي الامر ورد احيانا للمره ورد احيانا للاطلاق للتكرار. اما ان احنا نقول ان هو حقيقه في احدهما مجاز في الاخر، ده وجه. واما ان نقول ان هو مشترك بين الاثنين صح، واما ان هو ان احنا نقول ان هو القدر المشترك بينهم. طب انه الاولى في الحمل؟ الاولى في الحمل ان هو القدر المشترك بينهم. ليه؟ لان الاصل عدم المجاز والاصل عدم الاشتراك. ماشي واصله؟ ده كان بالنسبه للامر في المر. فاما اذا علق الامر بشرط بان يقول اذا زالت الشمس فصلي، هل يقتضي التكرار؟ ان قلنا ان مطلق الامر يقتضي التكرار فالمعلق بشرط مثله، وان قلنا ان مطلقه لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان. ومن اصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط، ومنهم من قال لا يقتضي فهو الاصح، لان كل ما لا يقتضي التكرار اذا كان مطلقا لم يقتضي التكرار اذا كان معلقا بشرط كالطلاق. لا فرق بين ان تقول انت طالق وبين ان يقول اذا زالت الشمس فانت طالق. الاول بالنسبه للكلام الشرطي هو بيتكلم هنا في الامر المعلق على شرط. احنا اتكلمنا الاول على الامر المطلق. لا هو هنا بيتكلم على الامر المعلق على شرط. بيقول ان في قولين بعض الاصحاب عندنا قالوا بان الامر المعلق على شرط يتكرر بتكرر الشرط. والاصح ان الامر عندنا لا يتكرر. تكرر الشرط انه هو للمره برضه او لمجرد ايجاد الماهيه. واستدل على ذلك قال لان كل ما لم يقتضي التكرار اذا كان مطلقا لم يقتضي التكرار اذا كان مشروطا، وده مثال بالطلاق. اذا قال انت طالق بمطلقه وقعت طلقه ولا اثنين ولا ثلاثه؟ طلقه. اما اذا قال انت طالق اذا طلعت الشمس، هل كل ما هتطلع الشمس هتقع طلقه؟ ولا هي طلقة أول مرة بس؟ طلقة واحدة. ماشي؟ وتفسير ذلك من كلامه لأن الأمر المعلق بشرط هو نفس الأمر المجرد. يعني الأمر هو هو ما فرقش. لما أقول لك مثلا ادخل الدار زي لما أقول لك إذا جاء محمد ادخل الدار، الأمر هو هو. وإنما أفاد الشرط تخصيص بزمان أو مكان. يعني الشرط خصص الأمر بزمان معين أو بمكان معين. وتخصيص الفعل بزمان او مكان لا يغير صفته، يعني تخصيصه بزمان معين او بمكان معين لا يغير صفته عشان يخليه على التكرار. طيب نتكلم برضه في بعض الادله اللي استدلنا بيها. قبل ما نتكلم في الادله الاول هنفرق بس بين الامر المعلق على عله، الامر المعلق على سبب، والامر المعلق على شرط. اما الامر المعلق على عله او سبب فهو يتكرر بتكرار العله او السبب. زي مثلا قول الله عز وجل وأقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس هنا شرط ولا سبب؟ سبب. فدل الأمر على تكرار، فدل على تكرار الأمر بتكرار العلة اتفاقا. ده بره محل الخلاف. أما محل الخلاف هو التعليق على شرط. التعليق على شرط زي إيه؟ زي إذا قمتم إلى الصلاة مثلا فاغسلوا وجوهكم. أو الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هنا معلق على شرط مش على علة أو على. طيب الجمهور قلنا على انه لا يفيد التكرار. الدليل الاول هو اللي ذكره الشيرازي. الدليل الثاني ان العرب فرقت بين قولنا افعل اذا طلعت الشمس وبين قولنا افعل كلما طلعت الشمس. وده التفريق ده معروف عند العرب. فدل ذلك على ان التعليق على الشرط بإذا او ان او غيرها لا تدل على التكرار. ايضا يدل ذلك أن السيد إذا قال لعبدي إذا دخلت السوق اشتري لنا رغيفا، فهو ماشي دخل السوق خمس مرات اشترى خمس ترغيفة يحسن عتابه صح؟ يعني لو أنا بقعد دلوقتي واحد بقول له وأنت معدي لو دخلت مثلا السوبر ماركت هات لي معاك كيلو رز، دخل السوبر ماركت أربع مرات يجيب لي كيلو ولا أربعة كيلو؟ ده اللي يفهم لغته. ولو جاب أربعة كيلو يحسن معتمده. ماشي؟ طيب لو اعترضوا علينا بالقياس على المعلق بعلة قالوا ان الامر المعلق على شرط لا يفيد التكرار قياسا على المعلق على العلة، فنقول ان هذا قياس مع الفارق. ليه مع الفارق؟ لان العلة اما ان تكون مقتضية للحكم زي نقول ان العلة باعثة على الحكم مثلا او مقتضية له، واما ان تكون امارة عليه او دلالة عليه زي قول الاشاعرة. فوجب تكراره بتكررها. يعني لو هي مقتضيه للحكم يبقى لازم كل ما تتوجد الحكم يتوجد، ولو هي اماره على الحكم علامه عليه برضو لازم كل ما تتوجد يتوجد الحكم. اما الشرط فهو مصحح للحكم، الشرط مش مقتضي للحكم ولا هو علامه عليه، انما هو مصحح للحكم كالطهاره مع الصلاه مثلا. ماشي. والمصحح للحكم لا يقتضي ان يوجد الحكم بوجوده ولا يتكرر بتكرره، انما يقتضي انتفاء الحكم بانتفائه فقط. ماشي. المثال على العله، لو قلنا بان السبب هو العله لان دي راجعه برضه لمساله ثانيه اصوليه، يبقى هو اقم الصلاه مثلا لدلوك الشمس. ماشي. عدم التكرار، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ماشي. تقول بعد ذلك الشرازي: فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال صلي ثم قال صلي، فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار، فتكرار الأمر يقتضي التأكيد. وإن قلنا أنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجهان: أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصيرفي، والثاني أنه استئناف وهو الصحيح. والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد، فإذا اجتمع أوجب التكرار كما لو كان بفعلين. إيه معنى الكلام ده؟ لو أنا دلوقتي قلت لك صلي صلي، هل الأصل أن هذا الأمر للتوكيد؟ أنا بقول لك صلي صلي مطلوب مرة واحدة للتوكيد، ولا للتكرار أن أنا عايزك تصلي مرتين؟ إحنا عندنا خلاف. هو في خلاف. طيب الخلاف مبني عليه، أولاً هل الأمر بيفيد التكرار؟ اللي قال الأمر أصلاً بيفيد التكرار يبقى يلزمه التأكيد، لأن الأمر الأولاني أفاد استيعاب العمر، فالأمر الثاني مش هيضيف. هيصلي تاني فين؟ خلاص كده. أما اللي قال الأمر يفيد المرة أو يفيد مطلق الماهية، اختلفوا على وجهين. الأول أنه تأكيد وهو قول الصيرفي، والثاني وهو الصحيح أنه على الاستئناف. ويدل لذلك القاعدة اللي احنا بنستخدمها على طول، أن التأسيس أولى من التأكيد. الأصل إضافة معنى جديد عن هو يكون مؤكد، إلا طبعا لو دلت قرينة على خلاف ذلك. القاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد. يعني إيه التأسيس أولى من التأكيد؟ يعني تأسيس معنى جديد، إن احنا نقول إن اللفظ ده بيضيف معنى جديد، أولى من إن احنا نقول إن هو جاي بيؤكد معنى. الأصل في الألفاظ إن هي بتضيف معنى، الأصل في أي كلمة في آية أو في حديث أو في كلام العقلاء إن هي جاية بتضيف معنى، ده الأصل. ماشي؟ للاستئناف يعني أمر آخر، كلمة استئناف مش معناها تكملة. فإحنا بنقول صلي صلي يبقى معناها إنك بعد ما تخلص الصلاة الأولى تستأنف صلاة تانية، تبدأ صلاة تانية. أما القول الأول فبيقول لا للتأكيد، مطلوب منك إنك تصلي مرة واحدة. واضحة؟ اللفظ نفسه فيه مشكلة. أنه استئناف يعني الأمر التاني استئناف، يعني الأمر بالفعل من جديد. يعني انك تبدا الفعل من جديد، كلمه استئناف معناها انك تبدا الفعل، صح؟ هو بيقول ان الامر الاول كان فعل، الامر الثاني امر بانك تبدا الفعل من جديد، انك تعمل الفعل ثاني. لان كل امر منهم لو كان على حده كان هي. كان هيبقى المطلوب فعل واحد، فلما اجتمع اصبح المطلوب فعل. انت المشكله في انهي جزئيه؟ في ان انت تصلي مرتين ولا في الوقت؟ انك لازم تربطهم ورا بعض؟ يبقى متعلقه على المساله اللي لسه هنتكلم فيها اللي هي مساله الفوريه. هل الامر بيقتضي الفوريه ولا لا؟ لو قلنا انه بيقتضي الفور يبقى المفروض انك تصلي تصلي. بيقتضي التراخي لا، يبقى ما ينفعش. باب الكلام في ان الامر هل يقتضي الفعل على الفور ام لا؟ إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور. ماشي؟ كما مضى في الباب قبلي. وهل يقتضي الفعل على الفور بنية على التكرار؟ فإن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب الفعل على الفور، لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل. وإن قلنا أن الأمر أو إن الأمر يقتضي مرة واحدة، هل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما أنه لا يقتضي الفعل على الفور، والثاني يقتضي ذلك على الفور وهو قول الصيرفي والقاضي ابي حامد، طبعا ابي حامد المروزي، والأول أصح لأن قوله افعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص الزمن الأول دون الثاني، فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني. عموما أنا بخير بس هو مكتوب عندي في التحقيق أبو حامد المروسي. بس هو عندي في التحقيق أبو حامد المروسي. هو كان هنا بالتحقيق مكتوب أبو حامد أحمد بن بشر المروزي شيخ أبي حيان الدوري. عموما يدور فيها برضو ماشي. طيب المهم هنا بيتكلم في الفعل، الامر بالفعل هل يقتضي الفور ام يقتضي التراخي، هل يقتضي الفور ام يقتضي التراخي. والصواب ان قول ان الامر يقتضي التراخي مش صح ان احنا نقول ان الامر يقتضي التراخي، انما الصواب وده علق عليه بعض الاصوليين ان الامر يقتضي ايجاد الماهيه بغض النظر عن الفور والتراخي، او ان احنا نقول ان الامر لا يحمل على القول، ان مش ان هو بيقتضي التراخي اصلا. ماشي. طيب اولا اللي بيتكلم فيه الشيرازي بيقول ان اذا ورد الامر بالفعل فقط وجب العزم على الفعل على الفور، يبقى العزم بيجب على الفور. ماشي. ونقل بعضهم الاجماع لكن ما وقفتش على النقل الاجماع كما موجود في اللوح. طيب هل لو جاء الامر مطلق، الاول احنا بنسلم ان الامر قد تاتي فيه قرينه تدل على التكرار، وقد تاتي فيه قرينه تدل قد تاتي قرينه تدل على الفوريه، وقد تاتي قرينه تدل على التراخي. لكن لو جاء مطلقا هل يدل على الفور ام لا؟ هي دي المساله. طبعا اللي قال ان الامر بيدل على التكرار يلزم القول بأن الأمر يدل أو يقتدي بالفورية. ليه؟ لأنه بيقتدي إن هو بيستوعب العمر كله، واللحظة الأولى اللي هو لحظة الفور داخلة ضمن العمر كله، فيلزم أن يكون الأمر على الفور. أما على القول الثاني ففي وجهين برضه، أنه لا يقتدي الفعل على الفور وأنه يقتدي. المذهب عندنا ان هو لا يقتضي الفعل على الفور، وان كان تحقيق مذهب الشافعيه والاحناف في هذه المساله صعب، لكن يعني البعض يعني تحديد مذهب الشافعي ايه في المساله او مذهب ابو حنيفه صعب، ولذلك اضطرب النقل فيه. يعني البعض بيعتبر ان مذهب الشافعي كذا والاحناف كذا والبعض كذا وكذا، يعني في البعض يقول لك ان مذهب الشافعي الفوريه والاحناف التراخي، والبعض يقول لك لا الاحناف الفوريه الشافعيه التراخي، ده نتيجة إن مفيش نص لا عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة في المسألة، أو مفيش نص حتى موحي، إنما هو المسألة كلها كانت محاولة استقراء الفروع. ماشي؟ القول الأول أنه لا يقتضي الفعل على الفور وهو المذهب، وهو قول جمهور أصحابنا وطائفة من الأشعرية وسائر المعتزلة، وقال أبو حسين القطان أنه نقله عن نص الشافعي. والصواب اللي ذكره كثير من الفقهاء منهم ابن برهان وغيره انه لم يوجد في نص الشافعي، انه واضح ان قصد ابو الحسين القطان ان هو راى استدلالات معينه ظن منها ان ده نص الشافعي او حاجه زي كده، انما اغلب الاصوليين اعترضوا على هذا النص. القول الثاني انه على الفور هو قول الصيرفي والقاضي ابي حامد من اصحابنا، وهو قول احمد والحنفيه وجمهور المالكية والظاهرية. قول الظاهرية والحنابلة وجمهور المالكية وقول الحنفية. إن كان برضه في اضطراب كبير جدا في نسبة القول عند الأحناف. وقال القاضي حسين هو الصحيح من مذهبنا، وإنما جوزنا التأخير الحج لدليل خارج. ده كلام القاضي حسين، لكن جمهور الأصحاب على إن المذهب عندنا أنه لا يقتضي الفور. وكثير من الاحناف كذلك يثبتوا ان مذهب الاحناف عدم اقتضاء الفور. اما الحنابله الظاهر عندهم ان الامر على الفور. طيب لما نشوف الادله نقول يدل لنا أن الأمر بالصلاة لا يقتضي إلا ما يسمى صلاة، وفي أي زمان وجد منه ما يسمى صلاة فقد أصبح مبتذلا. ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أمر أصحابه بالإحلال فلم يحلوا حتى حلم صلى الله عليه وسلم، ولم يعدوا بذلك عصاة، يعني تأخيرهم للإحلال لم يعدوا بتأخير الإحلال عصاة. وقالوا بالقياس على اليمين زي ما قلنا في الأمر الاستقرار، قالوا يقاس على اليمين بجمع أن كلاهما صيغة إثبات، وأن الطاعة والمعصية بمثابة البر والحل. واليمين لو واحد قال والله لا أصلينا لا يبر يبر، ولو أخر الصلاة يعني لو صلى بعدها بيوم بعدها بيومين بعدها بثلاثة بعدها بشهر بعدها بسنة يبقى بر باليمين، يبقى أذى بما أقسم عليه. فكذلك الأمر، وكذلك القياس على الكفارة. ليه قص على اليمين وليه قص على الكفارة؟ قص على اليمين عشان مقتضى اللغة، وقص على الكفارة عشان مقتضى الشرع. إن زي ما هنبين بعد كده إن البعض قال إن البعض جه بعض المخالفين وافقنا في إن الأمر لغة لا يقتضي الفور، لكن قال إنه يقتضي الفور من جهة الشرع. البعض وافقنا تماما، البعض خالفنا أصلا، قال إن الأمر لغة يقتضي الفور، والبعض قال لا الأمر أصلا لا يقتضي الفور ولكن من جهة الشرع اقتضى الفور. فلذلك قصنا على اليمين وقصنا على الكفارة. ماشي. قالوا أيضا أو قلنا أيضا أنه يجوز أن يأتي الأمر بالفور أو التراخي، يجوز يعني يجوز أن الأمر يجي ومع قرينة، أو يجوز الأمر يستخدم للفور ويجوز أنه يستخدم بالتراخي. وهنقول نفس اللي قلناه في المسألة اللي فاتت أن الأصل الحقيقي الأصل عدم المجاز وعدم الإيه؟ الاشتراك. الأصل عدم المجاز وعدم الاشتراك، فيكون الأصل حمله على القدر المشترك اللي هو ايه؟ مجرد ايجاد الماهية. ماشي. قالوا ايضا ولأنه يجوز للسيد ان يقول لعبده افعل كذا الان او افعل ذلك غدا، ولو كان كونه فورا داخل في الصيغة لازم في الاول التكرار وفي الثاني النقض، وهو خلاف الاصل. يعني ممكن دلوقتي السيد يقول لعبده اسقني الان، ممكن يقول له اسقني مثلا غدا، صح؟ لو قلنا ان الصيغه نفسها تدل على الفور، يبقى لما قال اسقني الان اصبح ده تكرار، ولما قال اسقني غدا اصبح ده نقد لجزء من الصيغه، والتكرار والنقد خلاف الاصل، صح؟ فيشهد لنا الاصل. طيب، فان قالوا ان الامر للوجوب وتجويز التاخير ينافي كونه واجبا، لان الوجوب الزام والتاخير فيه تاخير، قلنا هذا مبني على إنكار الواجب الموسع ونحن لا ننكره. يعني القول ده مبني على إنكار الواجب الموسع ونحن لا ننكره، ودي مسألة أخرى. وإن قالوا إذا تلحقوه بالنوافل، قلنا هو يلتحق بالنوافل في وقت وجوبه لا مطلقا. قلت كده تلحقوه بالنوافل لأنه أصبح زي النافلة لو أصبح الأمر على التراخي. طب إيه الجهة اللي هما بيقولوا إن أنتوا بتلحقوه فيه بالنافلة؟ جهات. أول حاجة ان هو قال لك الامر في اللحظه الاولى دلوقتي لو قلنا ان هو واجب او ان الفعل المامور به واجب يبقى يلزم انك تفعله، كونك مخير يدل على انه نافله، ده اول وجه. ثاني وجه، اول وجه قالوا ان اول لحظه لو قلنا ان الفعل ده واجب يبقى يلزم انك تفعله، اما لو انت خيرت يبقى ده دليل على الاستحباب وينافي الوجوب. ده وجههم الاول. وجههم الثاني ان هو يقول ان يلزم من التراخي ان الوجوب يسقط. ازاي؟ يقول لك دلوقتي الامر متراخي، اذا حاجه من الاثنين، يا اما الوجوب له حد انتهاء اللي هو بالوفاه الشخص مثلا لغايه ما يموت، بالتالي الحد يبقى غير معلوم ويبقى اتعلق التكليف على ما هو غير معلوم، واما وده في الحاله دي هنقول ان اللي مات من غير ما يفعل الامر مات عاصيا، واما ان يقال ان اللي مات لم يموت عاصيا، صح؟ لو قلنا ان اللي مات لم يموت عصيا التحق الواجب بالمندوب، مظبوط؟ ان اصبح مفيش فائده للوجوب. احنا بنرد بنقول لا، هو التحق بالمندوب او شابه المندوب او شابه النفل في مساله ان الوقت فقط. واضحه؟ ده لو احنا سلمنا لهم اصلا بالنقطه دي. يعني لو احنا سلمنا لهم بان يلزم في الوجوب ده. يعني احنا خلاص اتفقنا معاهم على انكار الواجب الموسع. لو اتفقنا على انكار الواجب الموسع يبقى احنا هنقول لهم انه شبه النفي في ايه؟ في مساله الوقت فقط. اما ان هو يشابهه في كل الامور لا، هو ما انطقش بالنفي. ليه؟ اولا يجب اعتقاد الوجوب، ثاني حاجه وجب العزم على الفعل وده مش متحقق في النفي، ثالث حاجه ان احنا بنقول في مساله واحد مات ولم يقم بالفعل هو مأمور به على التراخي، هو في أقوال الأقوى فيها أنه إن غلب على ظنه البقاء لم يلزم، وإن لم يغلب على ظنه البقاء أثم. وصلنا؟ بالتالي فرق النافلة. يعني المذهب عندنا إن من غلب على ظنه البقاء، مثلا في الحج، عندنا الحج على التراخي. بالظبط. لو واحد وجب على واحد عنده 90 سنة وعنده أمراض الدنيا كلها بس يقدر يحج، وهو أصلا متوقع أن هو لو عاش السنة الجاية تبقى معجزة، ده ينفع أن احنا نقول أن هو يؤجل الحج؟ لا. أما لو شاب مثلا ويغلب على الظن أن هو يعيش مثلا 20 سنة 30 سنة 40 سنة لا يأثم بالتأخير. طيب هل ده له مثال شرعي؟ هو ممكن يعترضوا عليه، له مثال في الشرع اللي هو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم خيرا إذا انترك كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. طيب هل حضور الموت معلوم؟ هي نفس المسألة، إنه علق بالموت، يعني علق أمر بوجوب الوصية، ووجوب الوصية كانت واجبة قبل آيات المواريث بدليل كتب عليكم، هنا واجب ومعلق مدته بايه؟ بالموت. طيب ايه الدلالة اللي تخليه واجب؟ اذا حضر احدكم الموت، يعني لو واحد بدأت علامات الموت او علامات قرب الموت تظهر يجب عليه ايه؟ الوصية. فده النظير الشرعي. دي دلالة الوجوب ولا دلالة تعليق الوجوب؟ لا، احنا بنقول ايه من الاول خالص، دلوقتي الاية بتقول ايه؟ كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت إن ترك خيرا للوصية، يبقى لازم قبل ما يموت يكون كاتب وصية، يجب عليه ذلك. دي نفس فكرة الواجب الموسع اللي احنا بنقول. عن نفس الكلام واحدة واحدة. دي نفس فكرة الواجب الموسع، صح؟ إذا الأمر ده له نظير شرعي، مش مستحيل، هم بيحاولوا إن هم يقولوا إن أنتوا كده هتلحقوا الواجب بالنفس وده مستحيل. لا، هو له نظير شرعي. إذا ده مش مستحيل. جميل؟ اللي أنا بقى بقوله احنا بنستدل من إذا حضر أحدكم الموت على إيه؟ على مسألة الإثم. إمتى يأثم؟ إذا غلب على ظنه اقتراب الوفاة ولم يكتب الوصية. ماشي؟ لكن واحد يغلب على الظن إن هو يبقى أو إن هو يعيش، دي ما فيهاش إشكال، ولذلك بعض الأحناف لما تكلموا في بعض المسائل، يعني بعض الأحناف في مسألة الحج ممن يقول بأن الأمر يفيد التراخي، قالوا بأن الزكاة تؤجل أما الحج لا يؤجل. ليه؟ قالوا أن يغلب على الظن البقاء لشهر أو شهرين، لكن لا يغلب على الظن البقاء إلى عام. ده كان وجهته. أما الشافعية فعندهم مسألة غلبة الظن مش محددة بعام أو بعامين، لا، بالعلامات أو بالأمراض. ماشي؟ المسألة إن هنا الفرض لم يلتحق بالنافلة، بل له نظير شرعي كمان. عندنا نظير شرعي لواجب كانت هذه صفته ومع ذلك ظل واجبا. واصلة؟ واضحة؟ طيب، فإن قالوا أنه لو قال السيد لعبده اسقني ماء فهم منه التعجيل بدليل أنه يحسن نوم العبد منه بتقدير التأخير. يقول لك دلوقتي لو سيد قال لعبده اسقني ماء، العبد راح قعد اسبوع وبعدين يسقي الماء، السيد هيعمل فيه ايه؟ ده يدل على ايه؟ على ان الامر افاد الفورية والا لم يحصل عقاب. والجواب ان التعجيل فهم هنا من قرينة، وهو ان علة الامر احتياج السيد للماء، اذ الظاهر انه لا يطلب السقيا بغير حاجة. احنا قلنا هنا ان في علة او في قرينة، وهي ان علة الطلب، احنا ننظر للمعنى من الطلب مش من مجرد البحث فقط. فالمعنى هنا هو اللي جعل الامر الفوري في هذه الصوره، اللي هو ايه؟ احتياج السيد للماء، هو اكيد ما دام بيطلب الصيني ماء يبقى هو محتاج ماء. ماشي؟ فان قالوا اذا نقيس على النهي، النهي يقتضي الفوريه ولا ما يقتضيش الفوريه؟ شكل يقتضي الفوريه. فيقولوا احد وجهي الطلب فيقاس على النهي. طبعا ده برضه يلزمنا لان احنا بنقول بالقياس في اللغه، اما الواحد بيقول بعد القياس في اللغه ملوش دعوه بالكلام ده. قلنا الفرق ان النهي نفي والنفي عام، اما الامر فهو اثبات والاثبات يحصل بالمره اي مطلق. فان احتجوا بقوله تعالى، احنا كده دي كانت احتجاجات على اللغه، قد يحتجوا ايضا بقصه ابليس ان هو يقولوا ان لو كان الامر على التراخي ما كانش ربنا عز وجل عاتب ابليس على عدم السجود لادم، لان ربما هيسجد بعد كده. صح؟ الرد هنا برضو من وجهتين. الوجهة الأولى إن ربنا عز وجل لم يعاتبه على عدم السجود فقط، وإنما عاتبه على الكبر، على الاستكبار. والنقطة الثانية إن ربنا عز وجل علق الأمر على زمن. قال فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فعلق الأمر على زمن، فلذلك لم يفد التراخي. ماشي؟ وخصوصا إن الفأت فيه التعقيد. طيب إن احتجوا بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال منعك أن تسجد أمرك. أي ماشي جميل. الأمر كان صيغته إيه بقى؟ هو جميل، هو ربنا هنا عز وجل أخبر إن هو أمر. إيه كانت صيغة الأمر اللي هو أمر؟ فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صح؟ إذا الأمر علق على زمن، فوجب أن يأتي في ذلك الزمن. طيب، البعض يستدل بأدلة شرعية، هيقول لك مثلا فإن احتجوا بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والأمر يفيد الوجوب. إذا تجب المسارعة إلى باب المغفرة. هنقول هنا قلنا إن المسارعة إلى المغفرة يراد بها التوبة والإنابة. صح؟ المغفرة ازاي الواحد يسارع الى المغفرة؟ التوبة والإنابة والإقلاع عن المعاصي، والتوبة من المعاصي عندنا واجبة على الفور، إما للنهي عن المعصية، يعني يا إما التوبة واجبة على الفور للنهي عن المعصية والنهي بيفيد إيه؟ الفورية، وإما أنها أمر دل اللفظ على أنه على الفور، وكلامنا إنما هو في المطلق المجرد على القرار. طيب ممكن يستدلوا استدلال تاني، يقول لك ان وسارعوا الى مغفرة اي الى اسباب المغفرة، ومن اسباب المغفرة الطاعات. فنقول الاصل عدم الاضمار، ده ممكن، او نقول ان هنضمر التوبة، ان السبب الرئيسي المذكور هنا التوبة، نضمر وسارعوا الى مغفرة، مغفرة مترتبة على التوبة، او هنقول ان هو زي ما بيقولوا اسباب، ودي هتيجي في المسألة الثانية، إن مثلها قوله عز وجل فاستبقوا الخيرات، ده أمر والأمر للوجوب. صح؟ مظبوط؟ فيقول لك فاستبقوا الخيرات، أي فاستبقوا أسباب الخيرات اللي هي الأعمال الصالحة، فيدل ذلك على إيه؟ على إن الأمر للفور شرع، إن المأمور به خير ولا مش خير؟ سبب للخير. صح؟ فاستبقوا الخيرات، لا يمكن أستبق الخيرات نفسها، انما هستبق الى ايه؟ الى اسباب الخيرات. مظبوط؟ ليه؟ ده هو بيقول لك فاستبقوا الخيرات. ازاي؟ لا ما هو هيقول لك ان استبق الخيرات معناه ان الامر على الفور. ساعة ما تؤمر بحاجة ان يجب الاتيان بيه فورا. ما احنا لسه هنتكلم لسه هنضرب. ماشي؟ فاستدلوا بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمراد فاستبقوا اسباب الخيرات، والمأمور به من اسباب الخيرات فوجب الاسراع بتعجيله، وجب الاسراع بتعجيله. وهنا في وجهتين، الشيرازي قال ان الظاهر ان الايه على النسب للادله السابقه، يعني الشيرازي قال ان الايه هنا الامر فاستبقوا الخيرات امر نسب وارشاد وليس امر وجود، اولا للادله السابقه الادله النظريه، ثانيا ان السياق في نوع من انواع الارشاد. دي وجهه. الوجهة الثانية أن الدلالة على المصارعة إلى أسباب الخيرات هي دلالة اقتضاء، صح؟ إحنا ما عندناش كلمة أسباب، إنما دي دلالة إيه؟ دلالة اقتضاء. إحنا قلنا إن في معنى هنا مقتضى اللي هو أسباب الخيرات، وهو معنى وليس لفظ. دلالة الاقتضاء معنى ولا لفظ؟ معنى، صح؟ طيب، إحنا قلنا العموم من عوارض الألفاظ ولا من عوارض المعاني؟ من عوارض الألفاظ مش من عوارض المعاني. إذن المعاني لا عموم لها، لذلك إحنا هنقول بعدم عموم المقتضى. سابق أسباب الخيرات مش معناها سابق كل أسباب الخيرات، وإنما أسباب الخيرات المذكورة في الآية. فلا تكون كل الأسباب على الإيه؟ على الوجوب. زي ما بنقول مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، هل حرم كل حاجة تخص الأمهات؟ ولا المقصود شيء معين؟ شيء معين اللي هو النكاح. طيب، يقال أيضا إن قال هنا قال العهدية مش قال الاستغراق. سابقوا الخيرات في قال العهدية وليس قال الاستغراق، لأن الآية جاية بعد إيه؟ ولكل وجهة هو موليها، فسابقوا الخيرات. الفاء دي فائدتها إيه هنا؟ مش بس التعقيب، هي قد تفيد التعقيب، لكن هنا بكل وجهة هو موليها فسابقوا الخيرات. الخيرات المترتبة على ايه؟ هي تفيد التردد المترتبة على قبول الوجهة اللي هي قبول القبلة، يعني اقبلوا القبلة اللي انا امرتكم بها واستبقوا الخيرات المترتبة على هذا الامر. مش جميع الخيرات، بالضبط، الخيرات المترتبة على هذا الامر، ماشي، وليست الاستقرار. فإن قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي يقتضي الترك على الحر. هنا هو عايز يقول إيه؟ الأمر بالشيء نهي عن الضد، والنهي عن الشيء أمر بالضد، والنهي يقتضي الترك على الحر. يبقى أنا لما أمرت وجب ان انا انتهي عن الشيء عن الفور، يبقى يجب ان انا اتي او امتثل على الفور. ده يلزم مين؟ يلزم ان بيقول ان الامر هو عين النهي، يعني الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده. اما لو قلنا بان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فلا يلزمنا ذلك، ماشي. كما اننا نقول لو صح هذا لوجب الفعل على الدوام، لان النهي يقتضي الترك على الدوام، ولكن الامر بالشيء على الرجح هو نهي عن ضده على سبيل المعنى، يعني كمان نلزمه. يعني الكلام ده ما ينفعش غير للي بيقول بالتكرار. لو واحد يقول ان الامر مش على التكرار هنقول له ان النهي يلزم منه الدوام. هل هتقول انت ان الامر برضه يلزم منه الدوام؟ لما هيتوقف هنقول له ده لان الامر نهي من جهه المعنى مش من جهه اللفظ. فان قالوا إن الأمر إن كان على التراخي أثبت تخييرا في الزمن لا يقتضيه اللفظ. أنت لو قلت إن الأمر على التراخي يبقى أنت خيرته في الزمن، واللفظ ما بيقتضيش التخيير، أنت أثبتت شيء من عندك. جبته منين؟ إيه دليله؟ قلنا يبطل بالمكان، فإن اللفظ يقتضي الفعل ولا يقتضي التخيير بين مكانين ثم خيرناه في أن يفعله في أي مكان شاء. يعني إيه؟ هو دلوقتي بيقول أنت خيرته في الزمن من غير دليل، خليت الصيغة مقتضية للتخيير في الزمن، أقول له طب ما هو نفس الكلام في المكان، قياسا على المكان. لو أنا أمرت واحد دلوقتي قلت له اضرب فلان، هل أنا خيرته بين أماكن؟ لكن هو مخير، لو ضربه في الفصل، ضربه في الشارع، ضربه في البيت، مش يبقى امتثل الأمر؟ قسنا الزمان على المكان، ماشي؟ دي حاجة. الحاجة الثانية إن يلزمهم مثل ما ألزمونا به وأكثر. لو هم قالوا انتوا يلزمكم ان انتم خيرتوه من غير دليل، احنا نقول ان انتم الزمتوه بالتعيين بغير دليل. هم عينوا زمن معين من غير دليل، لو احنا خيرنا بدون دليل هم عينوا زمن بدون دليل، ماشي. اذ اثبتهم تعيينا للزمن لم يعينه اللفظ. ثم ان لا نسلم، يعني الكلام ده كله بفرض ان احنا مسلمين ليهم، لكن احنا لا نسلم ان التخيير اصلا لا يقتضيه اللفظ. يعني ما بنسلمش ان اللفظ لا يقتضي التخيير. اذ اللفظ مطلق في جميع الازمان، في اي زمان وقع الفعل كان ممتثلا. اللفظ المطلق اصلا بيقتضي التخيير، المطلق في الزمن يقتضي التخيير في الزمن، المطلق في المكان يقتضي التخيير في المكان، المطلق في الاحوال يقتضي التخيير في الاحوال. لما اقول لك عيادته رقبه، ممكن الرقبه تكون راجل ممكن تكون انثى لو ما حددتش، ممكن تكون مؤمنه ممكن تكون كافره لو ما حددتش، ممكن تكون الرقبه دي سليمه ممكن تكون معيبه اذا ما حددتش، ممكن تكون الرقبه دي زنجيه او بيضه. وده كله تخيير. هل ثبت في اللفظ؟ بيثبت بالاطلاق، ان الاطلاق يثبت التخيير. فان قالوا هو استدعاء للفعل بقول مطلق فاقتضى الفور كالبيع والطلاق والعتق. يعني يقولوا ده استدعاء لفعل بقول مطلق فنقيسه على البيع والطلاق والعتق. لو قلت دلوقتي بعتك كذا، البيع لازم على الفور ولا على الطرفي؟ طب واحد بيطلق امراته قال انت طالق، على الفور ده ولا على التراخي؟ واحد اعتق عبده انت عتيق، على الفور ولا على التراخي؟ اذا السياق اثبتت الفور، فقص الامر عليها، وطبعا يلزم من يقول بالقياس في اللغه. فنقول ان الفوريه هنا لم تثبت من جهه اللغه، يعني مش اللغه اللي اثبتت الفوريه، ولكن ثبتت من جهه الشرع، فهي احكام شرعيه فلا تكون حجه على مقتضى اللغه. يعني هنا دي ما ثبتتش لغه، انما ثبتت من مقتضى الشرع ان عقد البيع يلزم ان هو يكون فور، ان التمليك لا يعلق، ان الطلاق ان هو لا يؤجل، ان العتق كذلك. فدي احكام شرعيه ولم يثبت مثلها في الامر. اذا يسلم لنا ان اللغه، ان الامر في اللغه على ايه؟ لا يفيد التكرار لمجرد ماهيه الطلاق، ولم يثبت دليل شرعي يحمله على الفوريه، فيفضل زي ما يفضل الامر لمجرد طلب مهم. نعم. طيب هقول لك انا حاجه لذيذه جدا. هل كان ينفع مثلا في الجاهليه ان واحد يبيع لواحد الحاجه ويديله السلعه بعد سنه، والراجل يديله الثمن بعد سنه، ويبقى ده عقد بيع ملزم ولا ما ينفعش؟ وده خطا شرع، انما لو اثنين عملوه في مشكله. هيسمى بيع لغه ولا ما يسماش بيع لغه؟ يسمى بيع لغه ولا ما يسماش بيع لغه؟ البيع اللي هو ايه؟ مبادله مال بمال، صح؟ يسمى لغه بيع، ماشي؟ انما شرعا ما ينفعش يكون بيع. هنا تحديد المقتضى ده تحديد شرعي في البيع او في الطلاق او في العتق، ده تحديد شرعي. كونهم هم كانوا بيعملوا كده هنقول ان ده تحديد عرفي، مش شرط يكون تحديد لغوي برضه. يعني لو هم حتى بيعملوا الكلام ده هنقول ان ده تحديد من العرف، العرف هو اللي حكم بذلك. لكن اللغه ما تقتضيش ذلك، ان ده سمي بيع وده سمي طلاق وده سمي عتق وغيره. هذه النقطه الثانيه، ان صيغه البيع بيعتك مثلا كده، فدي صيغة ماضي، وأنت طالق ده حال. فدي نقطة تانية. أنت لما بتتكلم بصيغة ماضي غير لما بتتكلم بصيغة أمر، إن الأمر في استقبال. إن صيغة الماضي أثبتت الفعل التحقق. وكذلك في أنت طالق أو أنت عتيق، ده حال. والحال المفروض إن هو مستمر يشمل الأزمان كلها.